الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب دليل الطالب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي سبعة أشياء. أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استغلال بمحمل، وتغطية الوجه من الأنثى لكن تختل على وجهها للحاجة. الثالث قصد شم الطيب ومس ما يتعلق واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهيا أو مكرها فلا شيء عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظافر. الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه، وقتل الجراد والقمل للبراغيث، بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا. السادس عقد النكاح ولا يصح. السابع الوقع في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء. وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح وفي البيض والجراد قيمته مكانه. وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام اثنين. والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. قول المؤلف رحمه الله: باب محظورات الإحرام. المحظور هو الممنوع منه، والمراد المحظورات التي يمنع المكلف منها بسبب دخوله في الإحرام. قال: وهي سبعة أشياء. المشهور عند فقهاء الحنابلة أنها تسعة، وسبب اقتصار المؤلف على سبعة أنه أدخل تقليم الأظافر مع حلق الرأس، وأدخل المباشرة بما دون الفرج في محظور الوقت. أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. قوله تعمد لأن من لبس المخيط من المحرمين فلا شيء عليه ويعفى عنه، وذلك لبس المخيط، وذلك لما ورد في حديث يعلى بن أمية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة وقد تضمخ بطيب، فقال: ما يصنع المرء في عمرته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. فقوله انزع عنك جبتك فيه أن المخيط يمنع والمحرم منه. في الحديث أن من فعل ذلك من لبس المخيط ناسيا فإنه لا فدية عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليه فدية. وكثير من أهل العلم قال المحظور هو لبس الإحرام، وأما الناسي والساهي فهذا يعفى عنه، وقد فعل محظورا لكننا لم نرتب عليه إثما ولم نرتب عليه فدية لكونه قد عفي عنه شرعا. والمؤدى فيهما واحد، النتيجة والأثر واحد، يعني بالاتفاق أن الناس لا إثم عليه وأن الناس لا فدية عليه. وكأن المؤلف أراد أن يفرق بين لبس المخيط وبين تقليم الأظافر وحلق الشعر، فإن تلك فيها إتلاف، لذلك يجبون الفدية على من فعلها ناسيا أو خطأ. وقوله لبس المخيط، يعني المحرم إذا استعمل المخيط بدون أن يلبسه فإنه لا يجب عليه فدية، وليس ذلك من المحظورات. من أمثلة ذلك ما لو وضع ثوبه المخيط على كتفه على جهة الطرح، فهذا ليس فيه فدية. ومثله أيضا لو كان عند الإنسان ثياب بيض التي تسمى الآن الإحرام وكان طرفها مخيطا، فإن هذا لا يعد لبسا للمخيط، وبالتالي لا يمنع المحرم منه. وقوله لبس المخيط، المراد بالمخيط ما فصل على قدر العضو، وأما ما لا تفصيل فيه فإن المحرم لا يمنع منه. مثال ذلك الفرش والبطانيات، هذه لا يمنع المحرم من وضعها على بدنه لأنها ليست مخيطة. والأصل في هذا الباب هو ما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا القلنسوة. وفي لفظ ولا البرانس ولا السراويلات، فهذه قال ولا الخفاء، فهذه شملت جميع البدن، فتشمل ما يغطى به الرأس، ذكر في الحديث العمائم، وذكر في الحديث ما يكون مخيطا على قدر البدن كالقمص، وما كان مخيطا على قدر أسفل البدن كالسراويلات، وما كان مخيطا على الأقدام كالخفاف. قال على الرجل، أما المرأة فإنها لا تمنع من هذه الأمور. قال حتى الخفين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الخفاء، ولم يجز لبس الخفين إلا عند عدم النعلين. قد وقع الاختلاف هل من لم يجد نعلين ولبس الخفين هل يجب عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين أو لا، موطن خلاف بين الفقهاء. عند أحمد لا يجوز، قالوا لأن المتأخر هو الحديث الذي ليس فيه ذكر للقطع، وعند الجمهور يجيزونه، قالوا لأنه تعارض عام أو تعارض عندنا دليلان يمكن الجمع بينهما، ومن ثم نحمل أحدهما على معنى الآخر. اعتبره نسخا خلافا للقاعدة التي يوصلونها. ما يجب يفرقون، يستخدمون هذه اللفظة. عند المالكية يقولون لا يلبس المخيط ولا المحيط، يريدون بذلك ما أحاط بالبدن، لذلك يمنعون المحرم من لبس الساعة. محيط عنده لبس المخيط من قصد اللبس، وإنما عشان يعدي الحاجز يعتبر لبس مخيط. لبس مخيط الإزار المخيط إذا كان مفصلا على قدر العضو منع منه، كما لو كان قد وضع لكل واحد من القدمين مدخل وحده في الثياب، أو كان مخيطا على مقدار البطن، هذا مخيط. مثله كان الشبك بخياطة منع منه، قد منع الصحابة من شبك الرداء بالزراء لا زرة، وبشبكه بحديد ونحوه. فتوى اللجنة يجيزونه، يقول ليس مخيطا، يجيزون. هذا الخياطة التي لللاصق ليست خياطة على قدر العضو، مثل ما لو لف طرف الرداء فخاطه، هذا لا يعد مخيطا، إنما المراد المفصل على قدر العضو. المحظور الثاني تعمد تغطية الرأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس، وسواء كانت تغطية الرأس بثياب كما في تغطيته بالقبعة والشماغ والغترة والطاقية ونحو ذلك، ومثله أيضا العمامة، وهذا إنما يمنع منه الرجل، أما المرأة فيجوز لها تغطية رأسها. قال ولو بطين، ولو إشارة للخلاف، لو غطى رأسه بطين حينئذ هل يمنع المحرم من ذلك؟ الظاهر أنه يمنع، يحصل به ما يحصل بتغطية الرأس من غيره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسي لا تغطوا، كل تغطية تدخل في الحديث. قال أو استظلال بمحمل، مراد بالمحمل ما يوضع على الإبل ويكون مغطى الرأس بمثابة غرفة الصغيرة. الأول يتعلق بتغطية الرأس بملاصق، والثاني يتعلق بتغطية الرأس بغير ملاصق. وغير الملاصق على نوعين، نوع يتحرك ونوع ثابت، ثابت مثل البنيان والخيام، هذه يجوز للمحرم أن يستظل تحتها في الاتفاق لأنها ثابتة في الأرض. النوع الثاني ما ليس بثابت في الأرض ويتنقل، مثل المحمل والشمسية والسيارة والطائرة، فهذه جمهور أهل العلم قالوا يجوز للمحرم أن يستعملها، وهو الصحيح لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى نمرة ظلل عليه أصحابه بثوب وضعوه على شجرة، ولم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وتظلل بهذا، وقال آخرون بالمنع منه للنصوص العامة الواردة في منع المحرم من تغطية رأسه. وهذا هو مشهور من مذهب أحمد. وتجدون الآن الرافضة يسيرون على هذا القول، كون تكون سياراتهم شوف، لكن لا يعني هذا أنهم لا يجلسون في الخيام أو في البيوت، لأنهم يرون أن الخيام ثابتة في الأرض. وقد يستدلون عليه حديث لا تخمر رأسه، لكن فرق بين التخمير وبين الاستغلال. ويستدلون بحديث ابن عمر أضحي لمن أحرمت له، والمراد بذلك البروز للشمس. عندي أنا مكتوب أنه صحيح كلام ابن عمر. طيب، على كل العبرة بالحديث، قول الآخر معه حديث. ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ الإثم، فإن قلنا بأن التغطية حرام أثم المغطي المحمل ونحوه، والثاني وجوب الفدية، هل تجب فدية الأذى بذلك أو لا؟ ومما يدخل في هذا تغطية الوجه من الأنثى. قال لكن تستل وجهها لحاجة، فتغطي الوجه لحاجة. أي مسألة؟ ماذا شرحناها؟ الاستعجال. وجه المرأة يماثل بدن الرجل لكونه لا يغطى بمخيط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة. ولكن يجوز أن تغطي وجهها بسادل ليس فيه خياط على مقدار شيء من أعضاء الوجه. حديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فدل هذا على أن المرأة المحرمة لا تلبس المخيط في وجهها، عند الرجال الأجانب تغطي وجهها بسادل ليس فيه خياطة. ومثل هذا بالنسبة ليدي المرأة، فإن يدي المرأة كبدن الرجل تغطيهما بدون المخيط، ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقم المحرمة ولا تلبس قفازين، قفاز على اليد لأنه مخيط، وبالتالي تغطي يديها بما لا يكون مخيطا على قدر اليد. المحظور الثالث قصد شم الطيب، فإن شم الطيب يمنع منه المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم الذي مات ولا تمسوه طيبا، وأمر بغسل أثر الخلوق عن الرجل الذي جاء فساله في الحج. ومن أنواع الطيب الزعفران، لحديث ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وقوله هنا قصد شم الطيب بناء على التفصيل الذي ذكره المؤلف قبل ذلك. قلنا هناك قول آخر يقول بأن المحظور هو شم الطيب، أما الإثم فهذا لا يترتب إلا على القصد. قال ومس ما يعلق، يعني إذا وضع على بدنه طيبا فأبقاه جاز له أن يبقيه حتى يزول بنفسه، لكنه لا يمس بشيء من أجزاء بدنه، لأن حينئذ يكون قد طيب نفسه. ومما يدخل في هذا المحظور استعمال الطيب في الأكل والشرب مما يؤثر على رائحته أو لونه، فهذا يسمى طيبا فيمنع المحرم منه. ماذا يترتب على كون هذه الأمور الثلاثة من محظورات الإحرام؟ أن من فعلها متعمدا فعليه الإثم وعليه فدية الأذى، أما من فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. لكن لو قدر أنه زال عذره فحينئذ يجب عليه إزالة المحظور في الحال. المحظور الرابع إزالة الشعر من البدن. الطيب يمنع منه الرجال والنساء. قالت عائشة وإني لا أرى في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. لا يلزم بس. نعم وليت. المتعمد المضطر إذا فعل المحظور محظورات الإحرام، فإن المحظورات على نوعين. نوع الأول ما فيه إتلاء، هذا فيه فدية أذى، لحديث كعب بن عجرة تناثر القمل فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الفدية مع كونه معذورا. أما إيش؟ قال ومس ما يعلق واستعماله، واستعمال الطيب في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، يمثل لهذا بالزعفران في القهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسه بطيب، قال عن المحرم لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. أتى أيوة النص أتى المسي فقط أو طيب تطيب في معنى، لأن يطيب فما يطيب فما فيأخذ حكمه. سم تطيب الكعبة إن كان من مس ليس من المحرمين فلا حرج عليه، كلام في المحرم. يشوفون في أيام مثل الأيام كثرة ناسكين جهلهم يرفعون أسرة الكعبة. نشوف تأملها. الفرق بين الطيب والكعب مثل الليمون يسأل عن الصابون المشتمل على طيب ماذا يفعل به؟ هل يجوز المحرم أن يستعمله؟ فنقول المنظفات المشتملة على روائح عطرية فإن المحرم يمنع منها، لأن هذا طيب، قالوا لا تمسوه طيبا. النوع الثاني المنظفات التي فيها روائح طبيعية ليست عطرية، مثل الفاكهة، فهذا الأضر ليس عليه شيء. قال ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فداء. لو قدر أنه كان معذورا فاستعمله، فلما زال العذر أزاله في الحال. قلنا بأن فعل المحظور قد يكون فيه إتلاف وقد لا يكون فيه إتلاف، وأن الذي لا إتلاف فيه يثبت له، يثبت الحكم حكم الفدية في حقه متى كان. إذن هذا في إيش؟ ما ليس فيه إتلاف لا يثبت حكم العوض والفدية إلا بفعله متعمدا. إذا كان عنده عذر فغطى رأسه، هنا هذا ليس فيه إتلاف فلا يلحقه فدية، إلا إذا زال العذر ثم بعد ذلك أبقى المحظور على ما هو عليه. مثال ذلك برد شديد غطى رأسه للبرد، لما استيقظ فإذا بالجو دافئ فأبقى تغطية الرأس على ما هي عليه، حينئذ نقول أخطأ، كان الواجب عليه أن يزيل على رأسه لأنه قد زال عذره فيزول سبب الترخيص. لو استدام المحظور بعد هذا الوقت فإنه عليه فدية أداء. قال المحظور الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهادي محلة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الأخذ من شعر الميت. قد يقول قائل هذه الأحاديث خاصة بشعر الرأس، فنقول هذا الميت قد يحتاج إلى أخذ شيء من شعره، من شاربه أو من ظهره أو نحو ذلك، ومع ذلك لم يفعلوا، ما يدل على أنه لا المستقر عندهم أنه لا يجوز للمحرم أن يمس أو أن يزيل شعره، شعر بدنه متعمدا. سم هلأخ أمر بأخذ شعره وغيره من الموتى، ما وسل عن أنه يأخذ شعره. المحرم إذا مات فإن حكم الإحرام يبقى في حقه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل هذا على أن حكم الإحرام لا زال باقيا في حقه. الميت قد يحتاج إلى إزالة شيء من شعر بدنه عند تغسيله غسل الموت، مع ذلك لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. إذا لم يتضح هذا لك الدليل فانتقل للدليل الآخر وهو إجماع الصحابة، حيث نقل عن بعضهم المنع من إزالة الشعر في البدن، و لم ينقل عنهم اختلاف فيه. هنا لفظة المؤلف إزالة الشعر من إيش؟ طب والرأس من نص عليه؟ ها؟ من نص؟ الآية، لكن نحن الإمام الفقيه يريد أن يذكر جميع الأحكام الفقهية سواء المنصوص عليها أو المنصوص عليها. لذلك في بعض الأحكام قال له اللي بعد قتل الصيد هذا محظورات الحرام هو منصوص عليه في الآية، فينبغي به أن يقول إزالة الشعر من الرأس أو البدن، هذا هو المحظور. مفهوم كلامه أن من حلق رأسه فليس عليه شيء. الرأس غير والبدن غير، عند الفقهاء يفرقون بينهم. ولذلك قال هناك تعمد تغطية الرأس من الرجل. طيب قال ولو من الأنف وتقليم الأظفار. ورد عن جماعة من الصحابة القول بأن المحرم يمنع من تقليم أظفاره، يترتب على هذا القول بأن من قلم أظافره وهو محرم فهو آثم وعليه فدية أذى. الفقهاء يشترطون في ذلك عدد كما سيأتي. المحظور الخامس قتل الصيد، صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. قوله ولو من الأنف، هل يوجد خلاف في مسألة الأنف؟ لما جاء بلفظة ولو إشارة الخلاف. هذا الفقهاء يقول شعر الأنف لا يمنع المحرم من أخذه. الخامس قتل صيد البر، لو أخذ صيد البر ولم يقتله فلا جزاء عليه، لكنه يعد قد فعل محظورا. لو صاد ظبيا فلم يقتله نقول إيش؟ فعل محظورا ولو لم يوجب عليه الفدية. صيد البر لإخراج صيد البحر، الفرق بينهما صيد البر لا يعيش إلا، صيد البحر لا يعيش إلا في البحر. قال المأكول، لا قبلها الوحشي، احترازا من الأهلي والعبرة بالأصل. وكان هناك حيوان وحشي استأنس عند الناس نقول هذا وحشي لا يحكم بحل صيده، إنما الذي يحل صيده الأهلي هو يحل قتله، مثل الإبل والبقر والغنم والأرانب ولو توحش. تعرفون النصوص الواردة في هذا الباب مثل قوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرام، ماذا يترتب على ذلك؟ أن من قتل صيدا بهذه الصفات عليه الإثم وعليه الجزاء، تفرقون بين الجزاء والفدية. كذلك يحضر عليه الدلالة عليه كما ورد في حديث أبي قتادة قال هل أحد منكم أعان، هل أحد ناول، وقد قالوا له لا نعينك أبدا، مما يدل على أن من المستقر عنده من المحرم لا يصيد ولا يعين من يصيد. من دل على صيد فصيد بعد دلالة هل عليه فدية جزاء؟ رأيكم؟ قال شفع الضمي راح صادها. نقول ننظر للثاني، فإن كان حلالا قلنا الحكم كله على المحرم يغرد عليه جزاء، وإن كان الآخر حراما اشترك فيه عند طائفة، وآخرون يقولون على المباشر، وآخرون يقولون على الآمر أو المعاون، الصواب أنهم يشتركون فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الحكم في الإعانة الثابتة. قال ويفساد بيضه لو أشار، المشار إليه الحيوان المصيد، الإشارة وقعت لمن؟ حلال أو حرام؟ لحلال، حينئذ الحلال يجوز له الصيد، بالتالي فالصيد حلال له. وعلى القول وأما بالنسبة للدال فهذا يحرم عليه الدلالة، وبالتالي فإنه لا يجوز له الأكل من هذا الصيد. نعم. ماذا يترتب على كون قتل الصيد البر من محظورات الإحرام؟ يترتب عليه مسائل: الأولى الإثم وآثم، الثانية وجوب الجزاء، الثالثة تحريم الميتة أو تحريم صيد البحار صيد البر. ورد خلاف هذا أنهم لم يشيروا له، إنما تبسموا، تبسم ليس به دلالة على تنبيه الصيد، ولذا قال فلم يؤذنوني أي لم يخبروني. هذه ليست نية، هذا رغبة ومحبة. رغبة ومحبة ليس دلالة. قتل ماذا؟ جهلا. قتل وجوب الجزاء في قتل الصيد يكون على المتعمد باتفاق، وأما بالنسبة للمخطئ والناسي فالأئمة الأربعة يقولون يجب عليه الجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع شاة ولم يفرق. وذهب بعض الظاهرية إلى أن الحكم إنما يكون على المتعمد بقوله جل وعلا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فيؤخذ من في طريق مفهوم المخالفة أن قتل الخطأ لا يثبت به الجزاء. ولكن القاعدة أن مفهوم المخالفة يشترط في إعماله ألا يكون له فائدة أخرى غير إعمال المفهوم يستفاد منها في ذكر القيد، فإذا كان لذكر القيد فائدة غير إعمال المفهوم فحينئذ لا يكون المفهوم المخالفة حجة. قد قيل إن قوله متعمدا هذه خرجت من أجل التشنيع على صاحبها، قال ويفساد بيضه يعني أن من أفسد البيض وجب عليه قيمته. قال وقتل الجراد، ليش الجراد؟ والضبي ليس صيدا؟ لوجود الخلاف فيه. لماذا وجد الخلاف؟ لأن بعض أهل العلم يقول الجراد هذا من حيوانات البحر، هو قذفة من حوت، هكذا يعتقدون، ولذلك نصوا عليه لإخراج هذا الفهم. قال والقمل، يعني أنه يحرم على المحرم أن يقتل القمل، الحيوانات التي يكون فيها ذلاف لا تؤذي غالبا، فجمهور على تحريم قتلها، لكن لا يجب بها فدية ولا جزاء إلا إذا اعتدت وصالت. وهناك قول آخر في المذهب أن القمل يباح قتله. لماذا؟ لأنه ليس بصيد، الممنوع من قتله هو الصيد فقط. لعل هذا قول أقوى. يترتب على هذا الخلاف وجود وجوب هش الجزاء، جزاء الصيد. قال إلا البراغيث، فهذه لا بأس من قتلها. قال بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا. حيوانات غير المأكولة على ثلاثة أنواع: الفواسق الخمس، الحداءة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب الأبقع، وفي لفظ الأبيان. فهذه خمس فواسق لا إشكال في قتلها ولو لم تؤذي. النوع الثاني الحيوانات المؤذية بطبعها لكنها ليست من الفواسق الخمس، فإذا آذت جاز قتلها بالاتفاق، أما إذا لم تؤذي قد منع طائفة من قتلها. وأجازه آخرون، ولعل الصواب إجازته. قد يكون من هذا النوع القمل. النوع الثالث الحيوانات غير المؤذية بطبعها، هذه أكثر أهل العلم يقولون يمنع من قتلها حال الإحرام وليس فيها جزاء، ولعل الأظهر جواز قتلها فلم يكن، لكن إذا لم يكن له فائدة فاشتغاله بإحرامها أولى. ثم قال إلا للبراغيث، يعني أن البراغيث لا حرج في قتلها لأنها مما يؤذي. قال بل يسن قتل كل مؤذي مطلقا سواء في الحلية أو الحرام. المحظور السادس صاد الصيد البري قبل إحرامه فاستدام يده، فحينئذ نقول يلزمه إطلاقه إذا أحرم، ما إذا كانت عليه يده الحكمية صاد الصيد وجعل في مزرعته في الرياض، هذه يد حكمية، حينئذ لا نأمره بإزالة يده، وأما إذا كانت يد مشاهدة فنأمره. المحظور السابع عقد النكاح، إيش؟ لو أكل بعضه وأبقى بعضه، يعني ذبح ما عاد عنده إلا لحم، الأظهر أنه لا يجب عليه التصدق به، يعني ليس مقصودا أن يصاد لينتفع به وقت الإحرام، أما ما صيد من أجل المحرم هذا يحرم على المحرم أن يأكل من دين النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى له الصعب بن جثامة امتنع من قبول الهدية وقال إنا لم نرده عليك إلا أن قوم حرم. ومثل هذا ما إذا كان في البلد إنما يصيد أهله من أجل الحجاج في الزمان السابق كان هناك صيد وبالتالي قد يصيد أهل البلدان التي داخل المواقيت لا يريدونه لأنفسهم وإنما يريدون أن يشتريه أهل النسك حجا أو عمرة. فمثل هذا لا يجوز للحجاج والمعتمرين أن يشتروها أو يأكلوا منها لأنه قد صيد من أجله. المحظور السادس عقد النكاح. عند الجمهور أن المحرم لا يعقد النكاح فلا يكون وليا ولا زوجا ولا زوجة ولا يكون وكيلا لأحدهم كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح يعني لا يكون زوجا لا ينكح يعني لا يكون وليا. وقال الحنفية بأن عقد النكاح جائز للمحرم واستدلوا على ذلك في حديث ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان ولكن يظهر أن هذا وهم من ابن عباس لأنه لم يعرف لأن العقد كان وقت الحل لكنه لم يعرف إلا بعد الدخول في الإحرام. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان ولم يعرف ابن عباس بعقد النكاح إلا بعد دخولهم في الإحرام. ولذا روت ميمونة وهي صاحبة القصة أنه تزوجها وهما حلالا وهكذا قال أبو رافع وهو السفير بينهما. والحنفية إذن يقولون بصحة العقد استدلوا بحديث ابن عباس السابق. ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ عند الجمهور يقول العقد باطل ولا يحل وطئا ولا يوجب نفقة ولا مهرا. وعند الحنفية يقولون عقد صحيح بالتالي يصححون المهر ويجوزون الوطء ويوجبون النفقة بناء عليه ويثبتون النسب بناء على هذا العقد في غير ذلك. لا يجوز أن يكون الولي محرما كما تقدم. الشهود فيه خلاف ومثلها أيضا المأذون الذي يتلو قربة النكاح. وقد وقع خلاف بينهم في هذه المسائل والأظهر جوازه لكن يحسن اجتناب خروج من الخلاف. المحظور السابع الوقف في الفرج بقول الله عز وجل لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد فسر ابن عباس الجدال بأنه فسر ابن عباس الرفث بأنه الجماع. وقد وقع الاتفاق على أن الإحرام يفسد بالوقف. ثم قال ودواعي أي دواعي الوقف ومقدماته ومثله المباشرة دون الفرض والاستمناء فهذه مما يحرم على المحرم ويأثم بها. فإذا وجدت مباشرة أو دواعي الوقت فحينئذ لا يكون الإنسان آثما بهذا. هل يفسد حجه؟ نقول إذا لم ينزل فلا يفسد، ما إذا أنزل فوقع فيه خلاف هل يفسد الحج أو لم يفسد. إذن عندنا الوضع في الفرد بمحظورات الإحرام، وش يترتب عليه؟ أربعة أحكام: فساد الحج، وجوب المضي فاسده، والبدنة، والحج من قابل. في حكم الخامس يذكرونه التفريق بين الزوجين، سيأتيك البحث فيه. أما المباشرة بما دون الفرج والاستمناء فهذا إذا لم ينزل فإنه يكون آثما، ولكنه لا يفسد نسكه ولا يفسد إحرامه. أما إذا أنزل فحينئذ ماذا يجب عليه؟ يجب عليه فدية. ما مقدار هذه الفدية؟ المذهب أن عليه بدنه، بعض أهل العلم يقول عليه شاة، وبعض أهل العلم يقول عليه فدية أداء، والخلاف موجود من عهد الصحابة. والقاعدة أنه إذا وجد اختلاف بين الصحابة فإننا نأخذ بالقدر المشترك بين الأقوال، وهو أقل الأقوال، وهو هنا فدية الأداء. هل يترتب على ذلك فساد الحج؟ الجمهور قالوا لا يفسد الحج لعدم ورود الدليل الدال على فساد الحج بذلك، وهنا قول بأنه يفسد الحج. القول بعدم الإفساد هو المشهور مذهب أحمد والشافعي، والقول بالإفساد منسوب إلى الإمام مالك. قال وفي جميع المحظورات السابقة يجب الفدية، ففيها فدية أذى في تقييم الأظافر وحلق الشعر وتغطية البدن عمدا، أو تغطية الرأس عمدا، ولبس المخيط في البدن عمدا، هذه يجب فيها فدية الأذى، ومثل مس الطيب عمدا. فدية الأذى يخير فيها الإنسان بين ثلاثة أشياء: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة. قال إلا قتل القمل وما شابه، هذا يمنع من المحرم لكنه ليس عليه فدية. قالوا هكذا عقد النكاح لا فدية فيه. في البيض والجراد ماذا يجب فيها؟ قال يجب فيها قيمتها. لماذا؟ لأنه ليس لها مثل، في قول فجزاهم مثل ما قتل من النعم، هذا فيما له مثل، وهذه ليس لها مثل. والقاعدة الشرعية في المتلفات أنه إذا تعذر المثل صير للقيمة. قال وفي الشعرة الواحدة وفي الظفر الواحد إطعام مسكين، وفي الاثنين طعام الاثنين. قالوا لأن النصوص إنما دلت على وجوب الفدية عند وجود الجمع، وهذا لا يتحقق إلا بثلاثة فأكثر. بعض أهل العلم يقول عليه قبضة من طعام، ولا مطلها متقارب. البيض بالنسبة للجراد هذا أيضا مما وقع الاختلاف فيه، فبعضهم يقول القيمة، هذا مذهب الشافعي، وبعضهم يقول إطعام مسكين عن كل جرادة، وبعضهم يقول قبضة من طعام، وبعضهم يقول تمرة عن كل جرادة. يعني ورد عن عمر قال تمرة خير من جرادة. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الجزاء أخذنا فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وما ورد عن الصحابة وافقناهم فيه، وما لم يكن جعلنا حكمين رجلين فاجتهدا في تعيين الأمثل، تعيين المثل. قال المؤلف: والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفتي. الضرورة تزيل الإثم لكنها لا تزيل الأثر والجزاء والفدية. لعدم ورود شيء من ذلك في النصوص. تعالنا نقف عند هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. جلباب غطوة ولا برقع ولا نقاب؟ غطوة يجوز المحرم ما عليه حرج، أما النقاب والبرقع ما يجوز. طيب وش رأيكم في الكمامات؟ يجوز المرأة تلبسها؟ أظهرنا المرأة ما تلبسها في وقت الإحرام. سم ومخيط ولا تغطية؟ يظهر أن المخيط بالتالي يمنع الرجل منها حال الإحرام. مخيطة وصل على قدر العضو، هذه يظهر أنها ليس ضرورات. ضرورات تبيح المحرم المحظورات، فإذا الضرورات تنقل العدوى أثناء سفر الحج الذي يظهر أن وجوده هو الذي ينقل العدوى، أنه يلجأ للمرض، لذلك تنهى الأطباء عن بقائها نصف ساعة على الإنسان في حال غير التعب. بعض النساء إذا اضطر إليها شخص بخصوص طيب. ليس فيه ثلاث. شيخ ثماني الرجل هذه من مواطن الخلاف، والظاهر أن قد ورد في صحيح مسلم لا تخمر رأسه ولا وجهه، والظاهر أن هذه اللفظة أتي بها لسبب، هو أن تغطية الوجه لا تثبت إلا بتغطية جزء من الرأس بالنسبة لي الميت، لا يمكن تغطية الوجه إلا بتغطية جزء من الرأس، فلذلك منع من تغطية الوجه. بالنسبة للخطوة حق المرأة إذا رأت رجال لو يسألون يعني هل هذا القطاع اللي تحضره هل فيه إن بعض الطرحة حق النساء يكون فيها مخيط في الطرف، هل يجب أن يكون ماذا؟ أهم شيء ما يكون فيه خياطة على قدر العضو، تفصيل على قدر العضو. إذا كان في الأطراف فلا يعني ما يدخل بهذا. عند الفقهاء يقولون إنه من الرأس إلا في مسألة واحدة، والشيء في باب الحلق، في حلق الرأس الشعر الذي على الأذن ما يشرع حلقه. لو كان عند إنسان شعر كثير في أذنه وليس في رأسه شيء ما يحلق شعر الأذن؟ استثناء من الرأس هذه مسألة. في موضوع يعني بعض العلماء أجازة الله يتقبل منه. مخيط ولا مين مخيط؟ مخيط. إن كانت مخيط تعرف الحكم. يقولون عليك أن يتصدق بشيء برودة عن جماعة من الصحابة لا يعلم لهم مخالف. لا الأحذية التي خيطت أطراف هذه ليست خياطة تفصيل على قدر العضو، بالتالي لا يدخل في المنع من المخيط. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.